يجوز لما تقدم، والثانية يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به على محمد بن مسلمة فمنعه، فقال له عمر: لم تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك تشربه أولا وآخرا؟ فقال له محمد: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل. رواه سعيد. ولأنه نفع لا ضرر فيه فأشبه الاستظلال بحائطه. وهذا هو الصحيح، صحيح أنه إذا احتاج الجار إلى إجراء الماء على أرض جاره إلى أرض أخرى فإن له الحق سواء أذن صاحب الأرض أم لا، لأن في هذا منفعة بدون مضرة. أما لو كان فيه مضرة وقال الجار إنه يريد أن يجعل أرضه بيتا أو نحو ذلك فلا بأس. أما إذا كان أرض مزروعة أرض زراعية وهذا الساقي يمر بها بدون أي كلام أي ضرر فكونه يمتنع هذا من المضارة. ولهذا يقول عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنه. وهذا كقول أبي هريرة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة وروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها أي عن هذه السنة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتاف، يعني إن لم تنفذ ذلك على الجدر فإني أجعلها على الأكتاف. فصل: ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط ولا ساباطا وهو الآن الجناح. ماذا تسمونه؟ لا برمج سمى برمج وهو ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجوز. أردتم هذا أيضا الصباط معروف أي معروف ما الصباط هو الذي يكون على حائطين نعم وسقفه يطل على هذا الطريق وهو على الهواء ليس له قاعدة تحته وإنما أطرافه على الحائطين. عرفتوها الآن من وصفه؟ نعم. هذا لشيخنا عبد الرحمن رحمه الله كانت بيته مشطرة تجد مثلا باب مع هذه الجهة وباب آخر مع جهة بعيدة يحول بينهما شارع تجاري بواسطة إيش؟ السبط. نعم ايش اين ما عرفت اتعرف البرنده البرنده هذه تكون فوق بلكونه ها عرفت البلكونه الحمد لله. ايش البرندة عندك في لغتك؟ ما البرندة في لغتك؟ نفس البلكونة يعني لها اسمان برندة وبلكونة. ايش؟ ايه يسمونها برمجة. لا اتره. طيب ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجوز كالبناء في أرض الطريق. والصحيح في هذا أنه جائز، لا الجناح ولا الساباط، يجوز على الطريق، وذلك لأنه ليس به ضرر، بل قد يكون في مصلحة للمستطرقين. أحيانا إذا جاء المطر والناس حول هذا السباط أو حول الروشن انتفعوا به وظللوا بها عن المطر، كذلك عن الشمس في أيام الصيف. فالصواب أنه جائز بشرط أن لا يلحق الطريق ضرر، فإن لحق الطريق ضرر منع. نعم. كالبناء ولا ميزابا ولا يبني فيه دكة لذلك. ولا ميزابا أيضا هذا الصواب خلاف، وأنه يجوز إخراج الميازيب على الشوارع بشرط إيش؟ أن لا يكون فيها ضرر. فإن كان فيها ضرر، لأن كانت الميازيب نازلة كافي. في باب الصلح فصل. ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب. الصواب أن يشرع ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط. ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في مؤنج وهو المستوني مخطوطة عندكم كذا صاحب مخطوطة ما حرام يعني وهو المستوي يعني أرى أنه لو قيل وهو المبني وهو المبني على هواء الطريق راجع هذا في الأصول في المغني ولا سمش إن شاء الله. نعم نعم وهو المستوي على هواء الطريق على حائطين. المستوي أين عندي مستوي قرأت المستوي سم. وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجز كالبناء في أرض الطريق. ولا ميزابا ولا يبني فيها دكة لذلك. لأنه جوازها الصحيح أنه إذا لم يضر بالمارة فلا بأس. فمثلا السبط إذا كان رفيعا لا يضر بالمارة فلا بأس بها، لكن لو احتاج الطريق إلى ردم وارتفاع وصار السبط نزل فحينئذ يزال. كذلك الميزان، وقد كانت الميازيب على عهد النبي عليه الصلاه والسلام لا باس بها، قد جرت بها العاده وجرت بها السنه ان تخرج الى الطريق، لكن اذا كان الميزان نازلا يخشى ان يضرب راس الراكب او ما اشبه هذا فانه يؤمر بازالته او رفعه. رفعه لا يمكن، لكن يؤمر بازالته بان يجعل ساقيا على الجدار كما كان معروفا فيما سبق في الميازيب القريبة، يجعلون ساقيا في الجدار يمر بالسيف. نعم. ولا يبني فيها دكة لذلك. هذا صحيح، لا يجوز أن يبني دكة في السوق مثل عتبة الباب. الآن بعض الناس تجده يجعل عتبة مدرج أربع زلف أو خمس، وهذا لا يجوز. نعم لو كان الطريق واسعا ووافق ولي الأمر وهو الإمام أو نائبه على هذا فلا بأس، وأما إذا كان ضيقا بحيث في عصرنا الآن بحيث لولا هذه الدكة لمرت السيارتان معا، وبهذه الدكة لا يمر، يعني إذا تقابلت سيارتان ما تمر إحداهما عبر الأخرى، فهذا لا يجوز حتى لو أذن به ولي الأمر، لأن ولي الأمر يتصرف للناس بحسب المصلحة. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لو زاد في تليص الجدار مثل الشعيرة حرم عليه ذلك إلى هذا الحد. اللهم المستعان. الآن كما تشاهدون. نعم. ولا يبني فيها دكة لذلك لأنه يضر بالمارة أشبه بناء بيت، ولا يباح ذلك بإذن الإمام لأنه ليس له الإذن فيما يضر بالمسلمين، وسواء أضر في الحال أو لم يضر الحال. وسواء أضر في الحال أو لم يضر، لأن هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه. وقال ابن عقيل يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر فيه لأنه نائب عن المسلمين فجرى مجرى إذنه في الجلوس. كلام ابن عقيل جيد، لكن بشرط أن يؤخذ على صاحب الدكة أنه متى حصل ضرر أزاله. المذهب لا يجوز مطلقا حتى بإذن الإمام، لأن إذا لم يضر الآن ربما يضر في المستقبل. لكن نقول ما دام الآن لا ضرر فيه وصاحب البيت محتاج له فهذا فيه منفعة وليس في مضر، ويؤخذ تعهد على صاحب البيت بأنه إذا حصل ضرر في المستقبل يرفعه. نعم. فصل. ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله لأنه حقهم، فلم يجوز التصرف فيه بذلك بغير إذنهم. فإن صالحه المالك الدرب غير النافذ يعني معناه الذي سد. ها؟ سد مسدود، لكن مسدود لإصلاح الطريق ولا لا؟ لا آخر فيه يعني في آخر الشارع بيت ما يمكن أن الحق في هذا الطريق لأهله الذين أبوابهم عليه وليس الذين جدرانهم عليه، لأن بعض الناس ربما يكون جدار على هذا الطريق وباب بيته في محل آخر على الجهة الأخرى، لكن أهل هذا الطريق هم الذين أبوابهم عليه، لا يجوز أن يخرج دكة ولا ميزابا ولا غوشنا ولا ساباطا إلا بإذن أهله. وظاهر كلام المؤلف العموم، لكن التعريف يقتضي أن له إخراج ذلك فيما دون أبواب بيوته، يعني مثل أن يكون بيته هو آخر واحد وقبل بيته بأربعة أمتار مثلا تبدأ الأبواب، يكون أربعة الأمتار التي من وراء الأبواب تكون من خصائص صاحب البيت، فيجوز أن يضع فيها دكة وأن يضع فيها روشا وأن يفتح فيها بابا، لأن ما دون أبواب البيوت من حقه هو فقط. فإن صالحه المالك أو أهل الدرب بشيء معلوم جاز، لأنه يجوز بإذنهم بغير عوض فجاز بعوض كما في القرار. وقال القاضي لا يصح الصلح عن الجناح والساباط لأنه تبع للهواء دون القرار، لأنه بيع حصى، لأنه بيع للهواء. لأنه بيع للهواء دون القرار. والصحيح الأول بلا شك أنه يجوز أن يصالح أهل السوق بوضع الجناح والسباط، لأن الحق له والجناح عرفتموه في الليلة الماضية، ويسمى عند قوم بلكونة، وعند آخرين برندة، وعند ثالث جناح ايش شرفة ما سمعني بهذا يعني تشفت هل سمعتم بهذا لغة من لأن يعني المعروف الشرفة تكون في الزاوية مرتفعة الشرفات الموجودة هو قال سواء سقفتم فوق أو سقفتم يبان جاء أي معرفة الحمد لله التعريف جائز ويكون المعرب عربيا كما في قوله سندس والاستبرق نعم ايش روشان اللغة العربية واسعة فيها ترتفات كثيرة أصل الخلاصة الآن نفهم القواعد الدرب المشترك حق لمن؟ لأهل الدرب الذين أبوابهم شارع فيه وأقصاهم من آخره هذا يملك الحق فيما دون أبوابه له أن يخص بالسباب والروشة والدكة والميزات لأنه الحق له وأما ما كان من وراء الأبواب إلى فم السوق فهذا لا يجوز إلا بإذنه لأنهم أهل فصل وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك لأن هواء ملكه ملكه فإن لم يزل فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك إخراجها فإن صالحه على تركها أفهمتم هذه إنسان له نخلة وأعسابها في متدلية على محتجاب فلجاره أن يطالبه بإزالته بقطعها أو ليها فإن لم يفعل فله قطعه هو ولكن إذا قطعه هل يرجع بالأجرة على مالكها؟ الجواب نعم يرجع بذلك ويلزم تسليم الأجرة لأننا لو لم نقل بهذا لما أطل وترك جاره يتضرر وتغطى الشمس عنه ولا يخسر شيئا. طيب البهيمة إذا دخلت بهيمة جاره دار يملك إخراجها ولا لا؟ نعم يملك إخراجها لكن ليس من المروءة أن يخرج البهيمة لأنه إذا أخرجها ضاعت وضلت ومن حسن الجوار أن يبقيها عنده ويقول لجاره إن بهيمتك عندي حتى الناس الآن يلومونه لو أنه أخرجها وتركها تذهب لما في ذلك من الإساءة لكن الفقهاء رحمه الله يذكرون الأحكام في قطع النظر إن كونه حرام أو حرام شيء آخر نعم. فإن صالحه على تركها بعوض جاز عند ابن حامد وابن عقيل لأن الجهالة هنا لا تمنع التسليم فلم تمنع الصحة كالصلح عن المواريث الدارسة ولأن هذا مما يحتاج إليه ويسامح فيه فجرى مجرى سمن المستأجر للرب فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهو ذلك فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهو ذلك وقال القاضي يصح في اليابس المعتمد على حائق ولا يصح في الرطب لأنه يزيد ويتغير ولا في غير المعتمد لأنه لا قرار له وقال أبو الخطاب لا يصح في الجميع لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس هذا المعروف لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص ويذهب هذا من التشتيت في الواقع الصحيح أنه يجوز أن يصالح بعوض في الرطب وغير الرطب لأن هذا مما يتسامح فيه فمثل إذا قال عسيب النخل لو صالح عليه وهو قصير ثم زاد وهذا مما يتسامح فيه عاد وكذلك غصن الشجرة فإنه يكون يمتد أكثر فيقال هذا مما يجري فيه التسامح هناك قول آخر يقول يصح بشرط أن يكون يابسا وثابتا لأن اليابس لا يزيد وثابت لأنه إذا كان غير ثابت تحركه الرياح إذا حركته الرياح مرة يشغل هذا الهواء ومرة يشغل هذا الهواء إلى هذه الدقة القول الثالث أنه لا يصح مطلقا لا يصح المصالحة وعلى هذا فليس لنا إلا قبل إلا قبل وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان أحد المصالحة قد تكون بأجرة مقطوعة بأجرة مقطوعة فهذا إذا قدر أن الغصن انكسر أو احترق فإن صاحب الغصن لا يطالب الآخر وأما إذا كان أجرة كل سنة يعني يقول كل سنة تمضي فعليك عشرة مثلا فهنا إذا انقطع أو احترق سقط باقي الأجرة هنا عندما نقف على وإن صالحه بجزء نعم كان المصالح عليه مما ابتدت في أرضه ووائه مما له ثمر. نعم. فصلحوا على أن له نصف الثمر الغير مبين. وقف عليها. شرط إذا درس المقبل في نفس الكلام عليه. إذا. ها؟ نعم. نعم هي جنس هذا من جنس الميزاء في الشارع إلا إذا عادت المارة لازمه إزالته أوراقها أولا أن الميزاء سمح فيه والثاني بالنسبة للوضع الحالي الحمد لله فيها الأخوة اللي يكسون الأصوات نعم أحسن هذا السؤال يوجه إلى دار الإفتاء عشان يصل فيه حكم عام نعم ايش يلتزم غز وجه إيجابه ما جرى عنه يلتزم ولا يتسامحوا فيه نعم لا ليس على شيء ما دام فعله ما له فعله نعم نعم ترى هذه مهي على الإطلاق درع المفاسد مع زيادة المفسدة أو مساواة المصلحة وأما إذا كانت المصالح أكثر فإنها تغصف على المفاسد أيها اي نعم بين الجارين يعني ها اولا يقول هو على طول الضعف لازم يطلب منه القرض فاذا امتنع له حق القرض ما في مشكله سيأتي إن شاء الله ستذكر لكن إن لم تذكر فإن العلماء يقولون ليس له الحق أن يضع أشياء لها صوت ووجه روح ربما يوجد بعض المكيفات لها صوت مزعج وبإمكانها أن يأتي بأخر هل أبواب ما تدعى على هذا؟ يملك من باب فما قبل من جهة فما الشعر السوق قال ما أتعب هذا الثامن الذي تشير إليه إلا صاحب الأرض لأجل يروج الأرض المصعب إلى صاحب الأول ما عنده جيران على نفسه وأصلحه نفسه ما انتهى الوقت أعنت الساعة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي ليس للإنسان أن يفتح في حائط جدار وإن صالحه بجزء من ثمرة قال رحمه الله تعالى وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان أحدهما المنع للجهالة فيه وفي عوضه والثاني يجوز لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة وفي القطع إتلاف وإضرار فدعت الحاجة إلى الصلح بجزء من الثمرة لأنه أسهل كلامنا الآن فيما إذا امتدت الأغصان أغصان الشجرة إلى أرض الجار فإنه يطلب إما القطع وإما اللي فإن رضي الطرفان بأن تبقى بشيء معلوم شهري كعشرة ريالات كل شهر أو أقل أو أكثر ففيه خلاف والصحيح أن ذلك جائز لدعاء الحاجة إليه وإن صالحه بجزء من الثمر ففيه يقول وجهان أحدهما المنع للجهالة والثاني الجواز وهذا هو الصحيح المتعين لأنه كما تجوز المزارعة في جزء من الثمرة من الزرع والمساقات في جزء من الثمرة فكذلك هذا فيجوز أن يصالحه ويقول هذا الغصن المتدلي لي نصف الثمر الذي يكون فيه لا بأس بذلك لأنه كالمزارعة تماما أو المساقات نعم ولو امتدت عروق شجرة حتى أثرت في بناء غيره أو بئره فعليه إزالته لأن قرار ملك الإنسان ملكه فهو كهوائه ولو مال حائطه إلى ملك جاره أو طريق لزمه إزالته نعم إذا هذا امتداد العروق هذا امتداد العروق أفادنا المؤلف رحمه الله أنه قسمان قسم يلحق الجار ضرر فهنا تلزم إزالة العروق حتى لو أدى إلى موت الشجر لأنه لا يزال الضرر بالضرر بمعنى أنه لا يمكن أن نقول نزيل ضرر الجار صاحب الشجرة من أجل مع وجود الضرر على جار، واضح؟ وهذا يقع كثيرا فيما يسمى بالقبو، أحيانا تمتد العروق إلى القبو وربما تنثر الحجارة المقوية وربما ينفتح الماء مع هذا العرق فيتضرر الجار بلا شك، فيلزم الجار فيلزم صاحب الشجرة يلزمه إيش؟ إزالته. أما إذا كان لا يقطع فظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزمه، ولهذا قال حتى أثرت في بناء غيره أو بئر، فظاهره أنه إذا لم تأثر لم يلتزم الإزالة، وذلك لأن هذا مما جرت العادة به أن تمتد عروق الشجرة إلى ملك الجار، لا سيما إذا كان ملك الجار يسقى وملك صاحب الشجرة لا يسقى، فإن العروق بإذن الله تتجه إلى إيش؟ إلى الندى، إلى ما يسقى. فإن لم تؤثر على البناء لكنها تمنع النبات، تشتبك العروق بعروق الجار وتؤثر على شجره وثمره، فهنا نقول بالإزالة، تجب إزالة، واضح؟ طيب لكن كيف الإزالة؟ نقول لك مثلا أناس يحفرون على حد ملك الجار ثم يقطعون العروق حتى لا تنتهي، فإن انتهت مرة أخرى قطعت لإزالة الضرر. إذا مال حائطه إلى ملك جاره أو إلى طريق لزمه إزالته، إزالة إيش؟ إزالة الحائط، لأنه إذا مال شغل شيئا من الهواء، وإذا مال صار عرضة ليش؟ للسقوط، يكون ذلك ضرر، فتلزم إزالة الجدار. نعم. فصل. ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا ولا يغرز فيه وتدا ولا مسمارا ولا يحدث عليه حائطا ولا سترة بغير إذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به فلم يجز كهدمه، وليس له أن يفتح في حائط جاره. أما إذا كان في حائطه الذي بينه وبين جاره فله أن يفعل، وأظنكم تعرفون أن الجدار الذي بين الجارين تارة يكون لأحدهما وتارة يكون بينهما، إذا كان لأحدهما فإنه لا يجوز للآخر أن يحدث به شيئا بلا شك، لأن الملك ليس له بل لغيره، وإذا كان بينهما فإنه أيضا لا يحدث به شيئا إلا بإذن شريكه، لأن الجدار مشاع. لكن نقول في هذه المسألة فيما إذا كان الجدار مشتركا لكل واحد منهما أن يتصرف في الجدار بما جرت به العادة، فمثلا أراد أن يليصه من جهته لم يمنعه الآخر، لا يقول أنا الجدار بيني وبينك وأنا لا أريد التليص، نقول ما دام هذا يريد أن يليصه من جهته ولا يأخذ من جاره شيئا فما المانع، هذا مما يزيده أجزاء قوة. لو أراد أن يفتح به روزة، تعرفون الروزة؟ لا. ها؟ لا لا روزة. نعم لا من يدرس الروزة مثل الرف لكنها في صلب الجدار وتسمى مشكات، مشكات بمشكات فيها مصباح، فله أن يفعل لأن هذا مما جرت به العادة، إلا إذا أدى إلى إضعاف الجدار فهنا ليس له ذلك. أما إذا كان الجدار لأحدهما بحيث بناه أولا ثم جاء جاره وبنى إلى جنبه فالجدار للأول له أن يتصرف فيه بما شاء، له أن يفتح طاقا، وله أن يغرز فيه وتدا، وله أن يدق فيه مسمارا، لأن الجدار ملك، لكنه ليس له أن يفتح طاقا يضر بجاره، ليس له أن يفتح طاقا يضر بجاره. مثاله لو كان جاره بنى حجرة إلى جنب الجدار وأراد صاحب الجدار أن يفتح طاقا إلى الحجرة فإنه يمنع، لأن هذا يضر بصاحب الحجرة، يدخل عليه البرد في الشتاء ويدخل عليه السموم في الصيف فيضر. ومعلوم أنه لا يحل الإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره. أما إذا كان الجار، أما إذا كان الجار ليس له بناء على هذا الجدار بمعنى أنه حوش مراح، فله أن يفتح فيه الطاقة. فإذا قال الجار لا تفتح الطاقة، إذا فتحت الطاقة سمعت كلامي وكلام أهلي وأنت في حجرتي وأنا لا أريد هذا، قلنا أليس له أن يرفع جداره أصلا حتى يصل إلى أسفل الطاقة؟ الجواب لا، لا شك، لو أراد يرفع الجدار كله إلى حد الطاقة من أسفل له ذلك. والآن هو لا يريد أن يرفع الجدار كله، وإنما أن يرفع جزء من الجدار فله ذلك، أنت لا ضرر عليه. أنت الآن ستتكلم في مراح هاوي ينقل الهواء الأصوات ويبعدها. الخلاصة، إذا كان الجدار لأحدهما لم يملك الآخر إحداث أي شيء فيه. إذا كان الجدار بينهما فلكل واحد منهما أن يحدث في هذا الجدار ما جرت به العادة. وليس له وضع خشبة عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه لم يجز عند أكثر أصحابنا، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه فلم يجز كفتح الطاقة وغرز المسمار. حفتح الطاقة طاق؟ نعم، كفتح الطاق وغرز المسمار. وأجازه ابن عقيل لخبر أبي هريرة، ولأن ما أبيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة كانتزاع الشخص المشفوع والفسخ بالعيب، وإن احتاج إليه بحيث لا يمكنه التسفيه إلا به جاز، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره. متفق عليه. ولأنه انتفاع لا ضرر فيه دعت الحاجة إليه فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه لا يجوز إلا لمن ليس له إلا حائط واحد ولجاره ثلاثة، وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين، فالتفريق تحكم. فأما وضع الخشب في حائط، هذه المسألة، هل يجوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره بدون رضا جاره؟ الجواب إن كان يضر جدار أو كان الجدار ضعيفا لا يتحمل، فهنا ليس له أن يضعها إلا برضا جاره، لأنه لا يجوز الرضا بالغير. وإن كان الجدار يتحمل ولا ضرر فيه، فإن كان الجار محتاجا إلى وضعه بحيث تكون الخشب قصيرة وجدار الجار في العرض، فهنا أي لا بأس أن يضعها بدون إذن الجار لأنه محتاج إليها. وإن كان ليس محتاجا إليها بأن كانت الحجرة مربعة يعني طولها عرضها، فهل له أن يفعل أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن له أن يفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أن جار الجارة أن يغرز خشبه على جدار. ولأن هذا لا يضر جدار بل لا يزيده إلا قوة وتماسك وحماية عن الشمس والهواء. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يجوز منع الجار من وضع خشبه على جدار جاره إلا إذا كان هناك ضرر أو كان الجدار لا يتحمل. أما وضع الخشب في حائط المسجد مع شرطين، فيه روايتان: إحداهما يجوز لأن تجويزه في ملك الآدمي المبني حقه على التضييق تنبيه على جوازه في حق الله المبني حقه على المسامحة والسهولة. وثانية المنع اختارها أبو بكر لأن الأصل المنع كوره في الآدمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل. ويتخرج على هذه الرواية أن يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذنه لما ذكرنا للرواية الأولى. واصطواب أن جدار المسجد كقيد، إذا لم يكن على الجدار ضرر وكان الجدار يتحمل فإن له أن يضعه سواء استأذن الإمام أم لم يستأذن. والمراد الإمام هنا إمام السلطة لا إمام الجماعة. فإن صالحه المالك على وضع خشبة بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجز، لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله، وإن كان في غيره جاز سواء كانت تجارة في مدة معلومة أو على التأبيد بشرط كون الخشب معلوما برؤية أو صفة والبناء معلوم والآلة معلومة. ومتى زال الخشب بسقوط الحائط أو غيره فله إعادته لأنه استحق بقاءه بعوض. ولو كان له رسم طرف خشب فصالحه المالك بعوض على أن لا يعيده عليه أو ليزيله عنه جاز، لأنه لما جاز أن يصالحه على وضعه جاز على نزعه. كيف طرح خشب تصالح المالك بعوض على لا نزعه عليه أو ليزيله عنه جاز، يعني مثلا لو استأجره أن يضع على جداره الخشب ثم سقط الجدار وصالحه على بعوض على أن لا يعيده أو ليزيله عنه جاز. أصل: فإن كان له دار بابها في زقاق غير نافذ وظهرها إلى الشارع فله فتح باب إلى الشارع لأن له حقا في الاستطراق فيه، وإن كان بابها إلى الشارع لم يكن له فتح باب إلى الزقاق للاستطراق لأنه لا يجوز له أن يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لأهله لا حق له فيه. يحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليه وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر. شوف من هذا، يعني هذا الإنسان في باب في طريق غير نافذ، له باب في نفس الطريق فله يبقى باب، وله أن يفتح بابا مما يلي فم السوق، وله أن يفتح بابا من ظهر البيت إذا كان على الشارع النافذ يعني. وإن كان العكس، يعني كان باب البيت مما يلي الشارع وليس له باب في الزقاق فليس له أن يفتح، لأن الزقاق حق لمن أبوابهم فيه، وهذا ليس له باب فيه. وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر لا يصلح للاستقرار. وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر لا يصلح للاستقرار، لأن له رفع جميع حائضه فرفع بعضه أولى. وإن فتح بابا يصلح للاستطراق وقال لا أجعله طريقا بل أغلقه وأسمره فيه وجهان، أحدهما له ذلك لما ذكرنا، والثاني لا يجوز، لأن الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه حقا. من فضلك اقلب الشريط. طريقا بل أهلقه وأسمره فيه وجهان، أحدهما له ذلك لما ذكرنا، والثاني لا يجوز، لأن الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه حقا. وإن كان له داران، باب إحداهما أو بابهما في زقاقين غير نافذين بينهما حائط، فأنفذ إحداهما إلى الأخرى جاز في أحد الوجهين، لأن له رفع الحائط من بينهما وجعلهما دارا واحدة فرفع بعضه أولى. والثاني لا يجوز، لأنه يجعل الزقاقين نافذين ويجعل الاستقراق في كل واحد منهما من دار لا حق لها فيه. وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل درب بعوض أو أذنوا له بغير عوض جاز، لأن المنع لحقهم فجاز لهم أخذ العوض عنه كسائر حقوقهم. في هذه التفاصيل جاء على أن أئمتنا وعلماءنا رحمهم الله قد شملوا جميع ما يمكن أن يقع، شملوا ببحوثهم جميع ما يمكن أن يقع، بل ربما بحثوا في أشياء لا تقع، مما يدل على توسع الفقه الإسلامي. وكل هذه التفاصيل مأخوذة من قواعد معلومة بالشرع، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على حق أخيه إلا بإذنه، ما لم يكن ممنوعا من قبل الشرع. هو ليس لأحد أن يعتدي على أمر محرم شرعا ولو رضي صاحبه، لأن حكم الله فوق كل حكم. هذا هو خلاصة هذه المسائل والصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. هذا حسب العرف. العرف الآن أنه لا يوقف الإنسان السيارة أمام بيته الرجل إلا إذا كان إيقافا موقفا، كما لو كان مثلا في دعوة ووقفها، فقد جرت العادة أنه لا بأس به، إلا إذا كان الباب باب سيارة. فأرى الناس الآن يمتنعون من ذلك ويقولون يخشى أن يحتاج الإنسان إلى خروجه بسيارته ويجد هذا قد ردمه. لا مفهد. ها؟ أحنا فيش. لا بأس حسب العرف. وبني إذا تبرع في مكان معين قال هذا مسجد. نعم. طيب بعد إيش؟ فهو إذا نزح الناس عن المكان فإنه يجب على الأول أن يبيعه وينقله إلى مكان آخر، يعني يبني مسجدا آخر في مكان آخر، ولا يمكن أن يلغيه لأنه أخرجه لله. نعم. يعني لا يسقط من إذا كان بغير فعله يسقط من الأسرة بغصبها، كما لو استأجر دارا فانهدمت تنفسخ الإجارة فيما بعد، هذا أيضا تنفسخ الإجارة فيما بعد. فهمت؟ نعم إذا كان هذا في رضا الجيران، إذا في الله ولأولاد هو ولجيران، يعني ما في باب على الشارع. الظاهر أنه حسب نية، إذا كان بناه على أنه مسجد مؤبد فهو يجب أن يبقى، وإذا كان عليهم ضرر في الرجوع إليه لأن المكان متقدم واتسع من ناحية أخرى، في هذه الحال تقدر قيمته ويبني بدله من جهة الثانية. نعم نعم نعم نعم، لكن بنية أنه عوض الأول، إذا كان بنية أنه عوض عن الأول جاز وسد مسد الأول. نعم نعم ايش ما فهمت؟ ها نعم نعم لا لا يجوز، يعني مثل لو نزل الطاق إلى بحيث يكون قامة الرجل متوسط لا يحتجها ما لم يجب، لأن يجب على الأعلى سترة تمنع مشاة الأسفل. فإن كان بابه في الزفاق غير عافية على الفصل هذا نعم إيش أوقات طاق الطينة التي تسميها الدريشة، ونطالبك بهذا الاسم الدريشة كان من الدراويش يمكن لأنه يترك بعض حقه وإن قدمه نحو آخره لم يجز، لأنه يجعل الاستطراق في موضع لم يكن له، لأنه يجعل لنفسه مسخة. لأنه يجعل لنفسه الاستطراق في موضع لم يكن له، ويحتمل الجواز لأن له رفع حائطه كله فيملك رفع بعضه، لأن له رفع حائطه كله فيملك رفع بعضه، ولأن ما يلي حائطه هيئا له فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء، فإن له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء، فتركه له لا يسقط حقه منه. الله مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف، إذا جرى التسامح بين الناس مثل هذه الأمور مشينا على العرف، يعني مثلا شارع أو زقاء صغير ليس بنافذ، لصاحب الباب أن ينقل الباب إلى خمس زقاء وليس له أن ينقله إلى أسفله، لأنه لا حق له في الاستطراق فيما وراء بابه. لكن ينبغي أن يقال مثل هذه المسائل ليس فيها نص بين يرجع فيها إلى العرف، إذا تعرف الناس أن صاحب البيت له أن يضع الباب حيث شاء عمل به. وأما قول المؤلف لأن له أن يقع حائطه كله هذا فيه نظر، لأن الباب يكون الدخول والخروج محصورا في نقطة معينة، لكن لو هدم الجدار كله وجعل كل بقية بيته مفتوحا ما صار كالذهب المحصور. نعم. ولو تنازع صاحب البابين في الضرب فيه وجهان، أحدهما يحكم بالضرب من أوله إلى الباب الأول لهما لأن يدهما عليه واستطراقهما فيه، وسائر الضرب للآخر لأن اليد له لاستطراقه وحده، والثاني هو بينهما لأن لهما جميعا يدا وتصرفا. فعلى الوجه الأول لصاحب الباب الصدراني جعل آخر الدرب دهليزا يختص به عن سائر أهل الدرب لأنه ملكه خاصة، وعلى الثاني لا يجوز لأنه مشترك بين الجميع. والصحيح أنه لا يجوز، يعني جعله دهليزا معناه أن يقدم بابه إلى آخر باب من جيرانه، ويبقى بقية السوق لمن له يختص به، وهذا لا شك أنه أن فيه شيئا من التضييق عليهم، لأنهم ربما إذا كان السوق مفتوح إلى الآخر ربما تأتي السيارة ترجع على الوراء وكلها فسحة، وربما عند تنزيل الأغراض والأمتعة وكلها فسحة. تصورت هذا ولا ما تصورت؟ طيب، هذا الباب المسدود، هذا الطريق المسدود، انتهت الأبواب أبواب الجيران إلى نصف، والذي في أسفله واحد، من نصفه إلى أسفله لصاحب البيت الواحد اللي في الأسفل أن يجعله دهليزا لبيته فيقدم الباب ويدخل بقية السوق لأنه لا يشاركه في أحد. فنقول هذا فيه نظر، لأن في بقية السوق مصلحة للآخرين، ولأنه ربما تهدم البيوت وينشئونها من جديد ويجعلون أبواب البيوت متأخرة في الداخل، إذا قدم بابه صار كأنه ملكه. فالصحيح أنه لا يجوز. نعم. فصل. إذا كان بينهما حائل، إذا عرفتان لا يجوز نقول هذا هو الصحيح. فصل. إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم، فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى مجبر، لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه كالقسمة، فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه. لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيد الضرر عنهما فأجبر عليه كالقسمة. كإيش؟ كالقسمة. لا، كإطعام العبد المشترك. إطعام العبد المشترك. فأجبر عليه. فأجبر عليه كإطعام العبد المشترك. ولأن في فرقه. ولأن في ضرر. ولأن في فرقه ضرر فأجبر عليه. عندك فقس. أعد الكتاب. فصل. فأعد الكتاب. فأجبر عليه كإطعام العبد المشترك. ولأن في تركه ضرر فأجبر عليه كالقسمة. فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه، فإن لم يكن له مال اقترض عليه وأنفق، وإن أنفق الشريك بإذنه أو إذن الحاكم رجع عليه بالنفقة، والحائط بينهما كما كان قبل انهدامه. وعنه لا يجبر، لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض. وإن أراد شريكه بناءه لم يمنع. والصواب الأول أنه يجبر، أنه يجبر عليه، لأنه لأن إبقاءه بدون بناء ضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرر. وإن أراد شريكه بناءه لم يمنع، لأنه لأنه يعيد رسما في مشترك، فلم يمنع كوضع الخشب الذي له رسم. فإن بناه بآلته عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه، لأنه عاد بعينه، وليس للباني فيه إلا أثر تأليفه. وإن بناه بآلة من عنده فهو للباني، ليس لشريكه الانتفاع به، وللباني نقضه إن شاء، لأنه ملك خاصة. هذا شيء؟ نعم. ملك؟ إيه؟ ملك. ملكه خاصة. لأنه ملكه خاصة. ولو بذل له شريكه نصف قيمته لئلا ينقضه لم يجبر على قبولها، لأنه لما لم يجبر على إنشائه لم يجبر على إبقائه. وعلى الرواية الأولى يجبر على تركه، لأنه يجبر على إنشائه فيجبر على إبقائه. فإن كان للشريك على الحائط رسم انتفاع، قلنا للباني إما أن تأخذ منه نصف القيمة وتمكنه من إعادة رسمه، وإما أن تأخذ بناءك ليبني معك، لأن القرار مشترك بينهما، فلم يجز أن يسقط حق شريكه. فصل. وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخر، فانهدم السقف الذي بينهما فالحكم فيه كالحائط المشترك سواء، لأنه ينفعهما فهو كالحائط بينهما، وأيهما هدم الحائط أو السقف فعليه إعادته إلا أن يخاف السقوط ويجب هدمه، فيصير كالمنهدم بنفسه. وإن انهدمت حيطان صاحب السفل لم يملك صاحبه إجبار صاحب العلو على مباناته، لأنه ملكه خاصة. وعنه يجبر، لأنهما ينتفعان به، فأشبه الحائط المشترك. وهل لصاحب العلو إجبار صاحبه على بنائه؟ على روايتين، وليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بنائه إن أراد. فإن بناه بآلته فهو على ما كان لا يملك أحدهما نقضه، وإن بناه بغير آلته. فقال أحمد رضي الله عنه لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة، فيحتمل أن ليس له السفلى، لأن فائدة الحيطان أكثرها للسفلى. لأن فائدة الحيطان أكثرها للسفلى. ويحتمل أنه ليس له طرف الخشب ونصب الوتد ونحوه دون السفلى، لأن ذلك هو الانتفاع بالحائط مباشرة، ولبانيه نقضه لأنه ملكه، ولا يجبر على إبقائه بالقيمة، لأنه لا يجبر على ابتدائه. هذا الفصل قد يظن الظان أنه لا يتصور، ولكنه متصور كثير، يكون هذه العمارة أسفلها لناس وأعلاها لأناس، أحيانا يكون أسفلها مسجدا وعلاها مسكنا، وأحيانا بالعكس، فهذا شيء متصور. والجدار الأسفل كما أنه مصلحة للأسفل فهو مصلحة أيضا للأعلى، لأنه لا قال صاحب الجدار الأسفل إذن أنا لا أبني، لكن أنت قوم أعمدة. فهنا لازم الأسفل أن يقوم أعمدة، لأن المصلحة خاصة بصاحب العلو. فصل. إن كان بينهما دولاب أو ناعورة يحتاج إلى عمارة فذلك كالحائط المنهدم سواء، إن كان بينهما قناة أو عين ففي إجبار الممتنع من عمارتها روايتان، فإن نفاها أحدهما لم يملك منع صاحبه. إن بناها أحدهما لم يملك منع صاحبه من نصيبه، لأنه ليس له فيها إلا أثر الفعل، لأنه ليس له فيها إلا أثر الفعل. الدولاب يعني إيش؟ دولاب الماء ولا دولاب الكتب؟ دولاب الماء. من نصبه له؟ هو صدناه لكم سابق الجماعة، صدناه في باب الصرف. إن إيش؟ فهمت ماذا؟ نعم، يقول يوضع في إناء مخلوق، لكن كيف يوضع مخلوق؟ ها رسول الله نعم فهذا إيش؟ نعم صوت من هذا؟ بس هذا الدولة عبارة عن جنزير، تعرفون الجنزير ولا لا؟ طيب فيه أواني مثل السطور تدور، يعني لها رحى تدور فيها، فتنزل هذه الأواني على بطنها، فإذا صعدت صعدت على على إيش؟ على ظهرها. تصوروها الآن تدور ظهرها إلى فوق وبطنها إلى أسفل، فإذا وصلت إلى الماء غرقت النبي، ثم ارتفعت، إذا ارتفعت يكون بطنها إيش؟ إلى فوق ويكون مملوءا من الماء، ثم تصب في ساقي يصب على البركة، وهكذا. هذا هو الدلال. أما النعورة فالظاهر والله أعلم أنها من جنس المواصيل، لا أعرفها، لكن الظاهر أنها من جنس المواصيل. نعم. أصل المهم القاعدة عندنا التي ينبغي أن نجعل كل هذه التفريع عليها، أن المشترك بين شيئين بين شخصين إذا احتاج إلى زيادة في التسديد لم يجبر أحد، وإن احتاج إلى دفع ضرر إيش؟ أجبر الآخر. هذه القاعدة. فلو كان بينهما جدار وقال أحدهم جدار من لبن من لبن من الطين، وقال أحدهم أريد أن أهدمه وأعيده من الطوب الإسمنت، وقال الثاني لا، هل يجبر الثاني؟ نجيب لا يجبر. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه دفع ضرر بل فيه تجديد منفعة، لأن انهدم هذا الجدار، وقال أحدهما أريد أن أعيده على جدار من الطوب، وقال الثاني بل من اللبن الأول، فأيهما الذي يشفع؟ الثاني، يشفع الثاني الذي يقول أعيده من اللبن أولا. اللهم إلا إذا تساوت القيمة، قيمة اللبن من الإسمنت ومن الطين، فهنا نقول من طلب الأعلى أجيب، ومن امتنع منه أجيب. فأيهما أعلى، لبن الطوب من الإسمنت أو من الطين؟ الإسمنت. هذه هي القاعدة في هذه المسائل كلها. أما عدد الحقوق فهذا يرجع إلى العرف. نعم. سنبل سلة المغربية عندنا دورانها على الجنب وليس من فوق الأسفل. إذا فصلنا على الجنب كيف؟ دورانها هكذا وليس هكذا. طيب تدور هكذا وكيف يطلع على الجنب هكذا؟ كيف تطلع هذا النور عندنا؟ هي أخضر دولاب لنا كلكم، أنا رأيته الدولاب يعني له راحة كبيرة، لها أسنان تدور هكذا، تدور بها الدغال هكذا، ثم في ثانية ترص إلى إلى إلى إلى البئر، إلى البئر هي مين مسطحة كذا هكذا، وفي الطرس هذه تديرها الطاحونه، هذه الالات التي تعتبر الطاحونه هي التي بها الاخلاص الاصل هكذا عندكم هذا الدولاب هذا الدولاب هو مركز الراحه في الوسط مورات الوسط وتدور على الجنب طيب لا تدور من فوق الى اسفل تدور هكذا على الجنب ولا فيه واحد تدور من فوق الى اسفل لا هذا الدولاب كيف تدور هذا الضرر هو الذي بلا قصد والضرار الذي بلا قصد. نعم لكن الأصل بقى مكان على مكان، الأصل يبقى مكان على مكان حتى يتبين. إذا أن سير الطابور هنا مش الأصل هو طين ولا إنسان. طيب إذا صار أصل مثلا وصار أحدهما أفضل من الآخر من وجه أبقيناه على أصل. نعم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره. فصل: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره، نحو أن يبنيه حماما بين الدور أو مخبزا بين العطارين، أو يجعله دار قصارة تهز الحيطان، أو يحفر بئرا تجذب ماء بئر جاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأنه تصرف يضر بجيرانه فمنع منه، كالدقي الذي يهز الحيطان، وليس له سقي أرضه بما يهدم حيطانهم، وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فعلى الأعلى بناء سترة بين ملكيهما ليدفع عنه ضرر نظره إذا صعد سطحه. كل هذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن قوله: من ضار ضار الله به، ومن قوله: لا ضرر ولا ضرار. والفرق بين ضرر والضرار أن الضرار مقصود، أن يقصد الإنسان الضرر، والضرر أن يأتي بدون قصد. يقول مالك رحمه الله: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره، نحن أن يبنيه حماما بين الدور، هذا يضر. لماذا يضر؟ للرطوبة وكثرة الناس والرائحة. كذلك أيضا: أو مخبزا بين العطارين، نعم، ما نقول هذا خير، يأكل وتعطر، نعم، ولا يشرب عطر ويشرب خبز. لكن الطاهر إن ريحة الإحرار وبخار تؤثر على الجو، فمن جاء إلى الطريق ليشتري ما يستطيع أن يعرف رائحة الطيب بدقة، فهذا ضرر، فلهم أن يمنعوه من المخبز بين الطريق، أو يجعل جار قصارى تهز الحيطان، يعني غسيل الثياب. كيف تهز الحيطان؟ لأنه جرت العادة أنه إذا اتسخ الثوب وسخا شديدا وضعوه على حجر كبير، ثم جاءوا بخشبها أو شبهها دقة يدقونه به من أجل أن يتسرب الوسخ. هذا الإنسان جعله دار قصارى مع الظهر تهز الحيطان، فله أن يمنع. أو يحفر بئرا تجتذب ماء بئر، هذا أيضا ضرر عظيم. فماذا يصنع إذا حفر بئرا وهو لا يريد الإضرار بجاره لكن نقص الماء؟ بماذا نلزمه؟ نلزمه بطم البئر، يطم البئر ولا يستخرج منها الماء. لو أنه جعل حول البيت ماطورا بالكهرباء، يعني ما في كهرباء عامة في البلد، فجعل في بيته ماطورا للكهرباء، يمنع أو لا يمنع؟ يمنع، لأن له صوت عظيم وربما يهز الأرض. لو كان عنده حفل عرس ووضع مكبرات الصوت حول الجيران، هل لهم أن يمنعوا؟ نعم، لهم أن يمنعوا، لأن هذا يغلق راحتهم ويمنعهم من النوم. فالمهم، القاعدة العامة هي إيش؟ أن يمنع الضرر عن جيران. فإن اختلف فقال صاحب الضرر الذي يدل عليه ضرر ليس بهذا الضرر، وقال جار بل فيه ضرر، فإنه يرجع بذلك إلى أهل الخبرة. ثم ذكر المالك رحمه الله: إذا كان له سطح أعلى من سطح جاره وجب على الأعلى أن يتخذ سترة تمنع مشاركة الأسفل وجوبا، ولا يقول للأسفل: ضع جدارا طويلا حتى لا أشرف عليك منه. يقول: أنت أيها الأعلى يجب عليك أن تضع جدارا يمنع مشاركة الأسفل. فإن كان بينهما شارع، يعني ليس جارين متلاصقين، بينهما شارع، وهذا لهم درائش مطلة على الشارع لكن من وقف عند هذه الريشة رأى بيت الرجل الآخر من وراء الشارع، هل نلزمه بأن يرفع الريشة؟ الجواب نعم، نلزمه بأن يرفع، أو يضع زجاجا مثلجا بحيث لا يرى من ورائه بيت جاره. باب الحوالة، وهو نقل الدين من ذمة المحتاج خطية، وهو ولا وهي؟ وهو مذكر صح صح إذن وهي وهي أصح. وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه. لا ذلك رجل له دين عند زيد على زيد، ولزيد دين على عمرو، فقال زيد للرجل أحلتك على عمرو فقبل، الآن انتقل حق الدين من ذمة من؟ من ذمة زيد إلى ذمة عمرو. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحيل على مليء فليدفع. يقول: وهي عقد إرفاق. نعم، وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليست بيعا، بدليل جوازها في الدين بالدين، وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص، ولا يدخلها خيار. عندنا فلا. لا أو فلا يدخلها خيار، لأنها ليست بيعا، ولا في معناه لكونها لم تبن على المغابنة، والأصل فيها أقل. ومن أجل هذا جاز الفرق، لأنه عقد إرفاق. فيجوز مثلا أن أقرضك 10 دراهم وتعطيني عوضها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، مع أنني لو بعت عليك دراهم بدراهم لم يجز إلا في شرط القبض المجلس. ولهذا إذا كان القرض يجر نفعا إلى المقرض صار محرم، لأنه قصد فيه المعاوضة والمغابنة كما قال المؤلف. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. رواه الجماعة، اتفق عليه. مطل الغني ظلم. من الغني؟ الغني هو القادر على الوفاء، فمطله أي منعه صاحب الدين ظلم. ولكن متى يتحقق المطل؟ يتحقق المطل في الدين الحال إذا طلبه صاحبه، وفي الدين المؤجل إذا حل أجله. فمثلا إذا اشتريت من شخص سلعة بثمن مؤجل إلى دخول شهر ذي الحجة، وجب على المشتري إيش؟ أن يوفي فور دخول شهر ذي الحجة ولا يؤخر، لأن تأجيله يدل على المطالبة به عند حلول الأجل ضمنا. أما الحال فإنه لا يجب أداؤه إلا بالمطالبة. وقيل إن المؤجل إذا حل فهو كالحال من الأصل، وأن فائدة التأجيل أن صاحب الدين لا يملك المطالبة ما دام الأجل باقيا، فإذا تم الأجل ملك المطالبة، ولكن إنه لا يقال إن الذي عليه الدين إنه ماطل حتى يطالب به رب الدين. أفهمتم الآن ولا لا؟ فهمتم؟ طيب. رواه الجماعة متفق عليه. هي متفق عليه. ما في رواه الجماعة. ولا تصح إلا بشروط خمسة. أحدها شروط أربعة. ولا تصح إلا بشروط أربعة. أحدها أن يحيل على دين مستقر، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا، ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط، ولا يعتبر استقرار المحال به، يعني فيما هو معرض للسقوط. عندكم معرض للسقوط المخطوطة ها؟ فيما هو عندنا بعرض السقوط. على كل حال معناه فيما هو عرضة للسقوط. ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز أداء غير المستقر، فلا تجوز الحوالة بدين. عند الآن دين محال به ودين محال عليه. زيد له في ذمة عمر 100 ريال، فأحاله عمر على خالد 100 ريال. الدين الذي على عمر ايش؟ محال به، وعلى خالد محال عليه. نعم. وعندنا محال ومحيل. محال ومحيل. المحال الطالب، والمحيل المطلوب. انا قاعده عام. طيب، فصار عندنا الان دينان، ومحيل ومحال. الدينان يقال محال به ومحال عليه، وأما العاقد فيقال محيل ومحال. ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز أداء غير المستقر، فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه، لأنه لا تجوز المعاوضة عنه به. هذا لا تجوز المعاوضة به ولا عنه. ولو سبق لنا أن القول الراجح أن دين السلم إيش؟ كغيره. تجوز المعاوضة به وتجوز المعاوضة عنه، وأن الحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره أو فلا يصرفه إلى غيره حديث ضعيف، وإن صح في المراد إذا تضمن ذلك ربا. ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح، وإن أحالت المرأة به عليه لم يصح، لأنه غير مستقر. وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح، وإن أحال البائع به عليه لم يصح لذلك. وإن أحال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح. طيب ها ها فتحنا ها ادخل عليه ربهم قد حل اصح بنصها والعلى أصح. وإذا حال المكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح، وإن أحال سيده عليه لم يصح لذلك. وإن أحال سيده به عليه. نعم. وإن أحال سيده به عليه لم يصح لذلك. وإن أحيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صح، لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض. إشمال التوكيل في الاقتراض يعني أنه وكله أن يقترض من هذا من حال عليه ليستوفي به. مثال ذلك، أحلت عمرا، نعم عمرو يطلبك 100 ريال فأحلته على زيد، أحلتك على زيد وليس عنده شيء، يعني إذن هو توكيل في الاقتراض. هل يملك زيد أن يقول لا؟ هل يملك المحال عليه أن يقول لا؟ نعم، لأنه ليس عليه شيء. التصحيح يا شيخ. وإن حال قرأناها. وإن حال، نعم، في النسخة هذه. وإن حال، وإن حال من لا دين عليه على، وإن حال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الإقرار. وإن حال من عليه دين، في النسخة الثانية المصححة، في النسخة القديمة، طبعة قديمة، يقول المصححة: وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين